الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ومديره. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، ونحن في ذكر مبدأ خبر الأنصار والعاقبة الأولى. قال: وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائل أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبي أمامة أسعد بن زرار واستغفر له، فقلت: يا أبا، ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال: أي بني، كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم من حرة بني بياضة يقال له نقيع الخضمات. قلت: وكم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجل. أول يعني شخص صلى الجمعة في المدينة كان يجمعهم أسعد بن زرار رضي الله تعالى عنه، وهو الذي نزل عليه أصحاب نومه. فقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: فلما حضر الموسم حج نفر من الأنصار، منهم معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة ورافع بن مالك وذكوان وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن بن ثغلب وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم خبره وقرأ عليهم القرآن، فأيقنوا به واطمأنوا وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب فصدقوه. ثم قالوا: قد علمت الذي كان بين الأوس والخزرج من سفك الدماء، ونحن حراس على ما أرشدك الله به، مجتهدون لك بالنصيحة، وإنا نشير عليك برأينا، فامكث على اسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك وندعوهم إلى الله، فلعل الله يصلح ذات بينهم ويجمع لهم أمرهم، فنواعدك الموسم من قبل. فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى قومهم فدعوهم سرا وتلوا عليهم القرآن، حتى قل دار من دور الأنصار إلا قد أسلم فيها ناس. قل دار يعني نادر ما يكون في دار ما دخلش في الإسلام. ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عمير، فنزل في بني تميم على أسعد بن زرارة يدعو الناس سرا ويفشو فيهم الإسلام ويكثر. ثم أقبل مصعب وأسعد فجلس عند بئر بني مرق، وبعث إلى رهط من الأنصار فأتوهما مستخفين، فأخبر بذلك سعد بن معاذ ولسه دخلش الإسلام بعد. ويقول بعض الناس: بل أسيد بن حضير، فأتاهم في لأمته معه الرم لابس حتى وقف عليهم، فقال لأبي أمامة أسعد الوسر بن زرارة: على ما أتيتنا في دورنا بهذا الوحيد الغريب الطريق يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه، لا أراك بعدها تسيء من جوارنا. فقاموا، ثم إنهم عادوا مرة أخرى لبئر بني مرق أو قريبا منها، فذكروا لسعد بن معاذ الثانية فجاءهم فتواعدهم وعيدا دون وعيده الأول. فقال له أسعد: يا ابن خاله، اسمع من قوله، فإن سمعت حقا فأجب إليه، وإن منكرا فردده بأهدامي. قال: اسمع. فقال: ماذا يقول؟ فقرأ عليه مصعب: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اللي هي في سورة الزخرف. فقال سعد: ما أسمع منكم إلا ما أعرفه. سبحان الله، دخل الإيمان إلى خلفه. فرجع سعد وقد هداه الله، ولم يظهر لهما إسلامه في المجلس حتى رجع إلى قومه، فدعا بني عبد الأشهل للإسلام وأظهر لهم إسلامه، وقال: من شك منهم فيه فليأتي بأهدامه، فوالله لقد جاء أمر لتحزن منه الرقاب. فأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد بن معاذ إلا من لا يدري كله. ثم إن بني النجار أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد، فانتقل مصعب إلى سعد بن معاذ يدعو آمنا ويهدي الله به، وأسلم عمرو بن الجموح وكسرت أصلامهم، وكان المسلمون أعز من بالمدينة، وكان مصعب أول من جمع الجمعة بالمدينة. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال ابن شهاب: إن مصعبا أول من جمع بالمدينة. وقال البكاء عن ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن المغيرة بن معيقين وعبد الله بن أبي بكر بن حزم أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبلاشة ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ بن خالد أسعد بن زرارة، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر وقال على بئر مرق أو مرق، فاجتمع إليهما ناس، وكان سعد وأسيد بن حضير سيدي بني عبد الأشهر، فلما سمع به قال سعد لأسيد انطلق إلى هذين فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فلولا أسعد بن زرارة ابن خالتي كفيت كذلك. فأخذ أسيد هو أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب هذا سيد قومي قد جاء فاصدق الله، يعني دعوه يعني بإخلاص وخلص. قال مصعب إن يجلس أكلمه. قال فوقف عليهما فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. إذا كنت يعني محتاج لنفسك وإلا إذا كنت ما في بيها. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تريد. اسمع منا نعرض عليك أمر، إن رضيته خذه ما رضيته إحنا نقوم ولا كف عنك هذا. قال أنصر عليه الصلاة، ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما بلغنا والله لعرفنا في وجه الإسلام، بين في وجهه انه قبل ان يتكلم في اشراقه وتسافره، هذا وجهه الاشراق وهذا السادية. ثم قال ما احسن هذا واجمله، كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين؟ قال تغتسل وتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام واغتسل واسلم وركع ركعتين، ثم قال لهما ان ورائي رجلا ان اتبعكما لم يتخلف عنه من قومه أحد. خلفي واحد لو أسلم كل قوم كل إسلام، وسأرسله إليكما. ثم انصرف إلى سعد بن معاذ وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما رآه سعد مقبلا قال أقسم بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ولاده. شافوا جاء هادي وكذا وكذا، قال الوجه وراي عضبان وكذا بدي يضربهم يقتلهم وكذا وكذا، والحال قال والله أنا أشوفه جايب وجه ثاني غير الوجه الذي راح فيه. ثم قال له ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين فما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقال نفعل ما أحببت. أعطوا الكلام؟ نعم. وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد ليقتلوه، حبي حمي صباح هذا في جوارهم، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالته ليقفروه، عشان يعني ناس جايين في ذمتك انت ويعتدوا عليهم. طبعا هذه تتحمس الآن النجوم يعني حمية لهم. نعم. فقام سعد مغضبا مبادرا متخوفا، فأخذ الحربة وقال والله ما أراك أغنيت عنا شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين كسي لهم لا ما هم مهددين ولا أي شيء، عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، عرف أنه هو بس مرسله علشان يسمع منه. فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد يا أبا أمامة والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت مني هذا، أتغشانا في دارينا بما نكره؟ وقد قال أسعد لمصعب أي مصعب قبل ما يجي جاءك والله سيد من وراءه إن يتبعك لا يتخلف عنك منه إثنان. فقال أو تقعد فتسمع فمصعب أديب سبحان الله اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهت عزلنا عنك ما تكره. قال أنصف. فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن يقول فعرفنا في وجهه والله الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسافله. ثم فعل كما عمل أسيد وأسلم وأخذ حربته وأقبل عائدا إلى نادي قومه ومعه أسيد، فلما رآه قومه قالوا نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. أسلم. فقال أي لهم يا بني عبد الأشهم كيف تعرفون أمري فيكم؟ أنا مين يعني؟ قال سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمن، ما أكلم ولا واحد فيكم إلا إذا دخلتم في الذي دخلت فيه. فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهد رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلما. سبحان الله. ورجع مصعب وأسعد إلى منزلهما، ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وتلك أوس الله، وهم من الأوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلف وهو طيفي، وكان شاعرا لهم وقائدا يستمعون منه ويطيعون، فوقف بهم عن الإسلام فلم يزل على ذلك حتى مضت أحد والخندق. وكان هذا مجرم، هذا فاسق، هذا